الآن عندنا ما يسمى بالمحكم الخاص والمتشابه الخاص، وهذا يتمثل أو يتضح لك من خلال آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن القرآن فيها من حيث الإحكام هذا الذي ذكرناه الأخير، بعض القرآن محكم وبعضه متشابه، هذا يسميها العلم الإحكام الخاص والتشابه الخاص. الأول العام كله محكم وكله متشابه، الخاص بعضه محكم وبعضه متشابه. طيب، هذه الآية التي بين أيدينا آية آل عمران أوضحت لنا أن القرآن منه آيات محكمات، أي متقنات في الدلالة، بينات واضحات الدلالة، لا لبس فيها ولا إشكال. ولذلك قال: هن أم الكتاب، أي أصول الكتاب، أصول الشريعة، ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بأصول الشريعة، بأصول الشرائع من الصيام والصلاة والزكاة ونحو ذلك. هذه آيات بينة واضحة متقنة بينة لا لبس فيها، فإذا قرأتها يتضح لك معانيها. آيات العقيدة وآيات أصول الشريعة هذه لا لبس فيها، إن وجد لبس أو إشكال أو تشابه فهو في فروع الشريعة. لذلك قال: هن أم الكتاب، يعني الآيات التي هي أصول الشريعة هذه واضحة. قال: هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذه الآيات التي متشابهات موجودة في القرآن وهي قليلة، الكثير محكم. قد يسألك سائل ويقول لك: إذا كانت قليلة والكثير محكم، فلماذا يريد الله لنا هذه المتشابهات؟ نقول: أوردها الله سبحانه وتعالى ليميز بين الراسخين في العلم وبين من يتبع الشهوات ممن في قلوبهم مرض، وليمتحن الناس بذلك حتى يتميز الثابت على الحق من غيره، وكذلك أيضا ليجعل هذا الأمر بين العلماء، يعني يطرحون مسائله ويتناقشون فيه، ويظهر فيه يعني ما يسمى بالحراك العلمي والحركة العلمية والمباحثات العلمية. أما إذا كان كله محكما لم يحصل هذا الأمر، لا يميز بين هذا وهذا، لا في ألفاظ القرآن ولا في موقف الناس منه ولا أيضا العلماء، إذا كان كل شيء واضح جدا. ولهذا لابد أن يكون مثل هذا. ولذلك أوضح الله سبحانه وتعالى وحذر، فقالوا: فأما الذين في قلوبهم زيغ، في قلوبهم مرض، فهؤلاء يتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. فلذلك يحذر الإنسان يعني أن يقع في مثل هذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، احذر هؤلاء الذين سمى الله. ولذلك قارن الله سبحانه وتعالى ووازن بين هؤلاء الذين في قلوبهم مرض وبين الراسخين في العلم. طيب، إذا عرفت هذا، عرفنا المحكم العام وعرفنا المحكم الخاص، فما تعريف المحكم الخاص؟ نقول: هو الذي يعني ذكر العلماء فيه عدة تعريفات، بعضهم وهي أفضل أوضح عبارة، أنهم قالوا: ما المحكم هو الذي دلالته واضحة جدا لا تخفى، هذا محكم. محكم يعني ما كانت دلالته واضحة، يعرفه كل متعلم يقرأ القرآن يعرف دلالات القرآن. وأما المتشابه هو الذي يعني قد خفي على الكثير، بل قد يخفى على العلماء مما أخفاه الله، مما يتعلق بكيفية الصفات مثلا، أو كيفيات ما يجري من علوم الغيب مما يجري يوم القيامة في الميزان والصراط والحوض والجنة والنار ونعيم الجنة وعذاب النار. كل ذلك أشياء يعني استأذن الله بعلمه ولم يظهرها، هذه حقائقها لا يعلمها إلا الله، فهي من المتشابه. المحكم قالوا: إذا كانت هذه الآية لا تحتمل إلا وجها واحدا في معناها، نقول هذا محكم. أما إذا كانت الآية تحتمل عدة أوجه، قد تطلق على كذا وتطلق على كذا وقد تطلق على كذا، يعني لها عدة معاني، قالوا إن هذا من المتشابه. المحكم قالوا أن يكون اللفظ قد استقل بنفسه واتضح بيانه دون أن يحتاج إلى غيره، أما إذا كان يحتاج إلى غيره فهو متشابه. إذن من خلال هذه الأقوال التي لا تتعارض أصلا وكلها صحيحة، من خلال هذه الأقوال التي عبر بها العلماء في بيان المحكم والتشابه يتضح لنا ماذا؟ يتضح لنا أن المحكم على درجات، قد يكون عند شخص محكما وعند غيره متشابها، وكذلك أن المتشابه درجات، قد يكون عند الشخص هذا المبتدئ متشابه، قد يكون عند من هو أعلى منه غير متشابه، قد يكون عند من هو أعلى متشابه ومن هو أعلى، وهكذا. فالتشابه والإحكام نستطيع أن نقول كلاهما أمر نسبي، لا نستطيع يعني لا نستطيع الحكم على مثل هذا أو هذا.